والسائل ما هو حد مدح النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يصل إلى حد الإطراء؟ مدحه هو أنك تعترف بأنه عبد الله ورسوله، وأن الله شرفه بالعبودية، وأنه أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم، وأنه يجب طاعته على جميع الخلق، وأن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، وتكثر من الصلاة والسلام عليه، وأن لا يكون في قلبك مخلوق أحب إليك منه، لا نفسك ولا أم ولا أب، لكن محبة تستلزم طاعته وإخلاص العبادة لله، ما تصل إلى أنك تعظمه تعظيم الإله، هذا إذا كنت صادق. وأما القصائد والمدايح والزيادة، هذه النبي عليه الصلاة والسلام تبرى من كثرة المدح، ولما قالوا وفد من الوفود قالوا يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، مع أنهم ما قالوا إلا حق، لكن لما جاءوا به على سبيل الإطرة والمدح وأحس منهم ذلك وخاف عليهم وعلى أمته، قال السيد الله تبارك وتعالى: أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، لا يستجرينكم الشيطان، يعني اترك هذا المدح ما له قيمة، يعني هو سيد ولد آدم ولو لم تمدحوه ولو لم تقولوا. فالمهم هكذا الإنسان يلتزم بأن يقول الحق ولا يزيد، ليس من حق أن تحلف به من دون الله، ولا من حقه أن تدعوه من دون الله أو تجعله وساط واسطة بينك وبين الله، من حقه أن تطيعه، تتبع أوامره، تجتنب نواهيه، تسير على منهاجه، تهتدي بهداه، هذا من حقه إن كنت صادقا في حبه. لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. أما تقول أنا أحب الرسول وأفعل وأفعل وأن تعصيه بالليل والنهار، ولكن لأنك تقيم له مولد أو حفل أو قصائد، لا، هذا ما يقدم ولا يأخر، بل يؤخرك، إذا تجاوزت الحد يهلكك، مديحك يهلكك كما أهلك من كان قبلك. قف عند الحق، وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني. نعم. صلى الله عليكم. سؤال يقول: ما هي نصيحتكم لشخص يحب المدح والظهور أمام الناس؟ إذا رأيت الإنسان يحب المدح فعليك أن تتجنبه، لأنه معناه أنه مرائم بأعماله. الإنسان الذي يحب المدح دليل على أنه مرائم بأعماله ومفتخر بنفسه ومحتقر للآخرين ويتعاظم في نفسه، وهذا من الهالكين، فاجتنبه ولا تتخذه لك صاحبا ولا جليسا. ما هي النصيحة لنفس الشخص؟ نصيحة لنفس الشخص أنه يتقي الله ويرجع إلى الصواب، ويستعيذ بالله من شر نفسه ومن شر الشيطان، ويتواضع كما قال عز وجل إن الله أوحى، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يتكبر أحد على أحد. من تواضع لله رفعه، ومن تكبر حق على الله أن يضعه. فالواجب الإنسان يعرف قدر نفسه ويسأل ربه الهداية والثبات ويتجنب هذه الخصلة الذميمة وهي الكبرياء، تكبر. فالكبرياء لله وحده عز وجل، من نازعه شيئا الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، في الحديث يقول الله عز وجل: فمن نازعني منهما شيء ادخلته النار. العظمة والكبرياء كلها لله، فمن ادعاها فقد كذب وليس له منها شيء. ما نفع إبليس لما تكبر عن أمر ربه ولم يسجد لآدم، لعنه الله وطرده وأهبطه من أعلى عليين لأسفل سافلين. فإياك أن تسير وراءه. نعم. قل السائل: قلتم أن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر من قوم نوح، وسياق الآيات تدل على أنهم قبل نوح، فما هو الصواب؟ هم من قوم نوح، يعني بالنسبة إلى أن الأجيال التي بعث فيها نوح عليه السلام كلهم من أمته، وهم هؤلاء ليسوا من قوم نوح من حيث الدعوة، لأنهم هؤلاء من بني آدم وعاشوا على دين آدم حتى ماتوا على ذلك. هو بالفعل يعني ليسوا من قوم نوح من حيث الدعوة، فهم قبل نوح من بني آدم من القرون الأولى. لكن بالنسبة للتقريب يعني للأذهان، أنهم كانوا في بداية قوم نوح الذي الأجيال الذي نشأت ثم بعث فيهم نوح عليه السلام، هم في بداية الأجيال الذين بعث فيهم نوح عليه السلام من بعد هؤلاء، في من نسلهم وأولادهم وأحفادهم. لكن أعمار الأولين طويلة، فامتدانا لهؤلاء سموا من قوم نوح. أثر بن عباس: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. نعم كذلك، هذا هو من باب الامتداد، يعني إنهم كانوا هم في مقدمة الأجيال، في مقدمة القرون الذين بعث فيهم نوح عليه السلام، وإن من حيث الدعوة ليسوا من قوم نوح، ماتوا قبل نوح، ماتوا على الحق، ما لهم ذنب في من عبدهم. قل السائل: كيف يكون الإنسان قنوعا في حياته؟ كيف يكون قنوعا في حياته؟ اقنع بما آتاك الله، ولا تطلب ولا تشتئب ولا يعني نفسك ترتفع إلى ما ليس لك، لا تنظر إلى من فوقك حتى تقتنع بما آتاك الله. إذا أردت القناعة انظر إلى من دونك في الأمور الدنيوية حتى ترى أنك في خير ونعمة، أما إن نظرت إلى من فوقك فلن تقتنع أبدا، لأنه لا يزال الإنسان يرى أن أناسا من فوقه من حيث المال والجاه وغيره. لكن انظر إلى من دونك إلا بالأعمال الصالحة وما يقربك إلى الله، انظر إلى من فوقك حتى تنافسه وتحرص على أن تكون مثله أو أحسن منه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، سابقوا إلى مغفرة من ربك. أما في الدنيا انظر إلى من دونك كما أمر عليه الصلاة والسلام، فإنه أحرى أن تشكر نعمة الله عليك، ولا تنظر إلى من فوقك فتزدري نعم الله عليك. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. يقول السائل: ما هو مقدار النصاب في الزروع وبهيمة الأنعام والحلي؟ بالزروع نصف العشر إذا كنت تسقيها أنت تتعب عليها، الزروع والثمار نصف العشر، يعني إذا أنتجت 1000 كيلو فعليك 50 كيلو زكاة، نصف العشر، سواء في الثمار الزبيب والتمر أو الحبوب بأنواعها. أما إذا كنت تسقيها بدون مؤونة بفضل من الله، أمطار أو عيون جارية أو أنهار، ما عليك إلا تفجر عليها تفجير فقط، هذا عليك العشر. إذا أنتجت 1000 فعليك 100 كيلو العشر. وإذا كان أحيانا كذا وأحيانا كذا، يعني في الزرع نفسه بعض الأشهر بعض المدة يجي أمطار تتوفر وتزيد المياه وتعلو في العيون وتجري وتسقي بدون مؤونة، وأحيانا تقل الأمطار وتنزل المياه وتضطر إلى تشغيل مكينة أو نحو ذلك، هذه يصير 3/4 العشر، يعني 75% عليك. أما بهيمة الأنعام بعد الكلام فيها واسع، الغنم إذا بلغت يعني أول نصابة نعطيكم، الباقي اطلبه من الكتب. إذا بلغ عندك 40 شاة ترعى في البر الحول كله أو أكثر الحول، فعليك شاة واحدة إلى 121 فيكون عليك شاتين. هذا السؤال كما قلنا لا يعني نجيب عليه باختصار، لأن الكلام فيه طويل ويرجع السائل إلى كتب الفقه وقد فصلوها رحمه الله بناء على ما في الكتاب والسنة. فقلنا إن الغنم عرفنا نصابها 40 فيها شات، أما إذا كانت عندك في حظيرة تطعمها ولا ترعى في البر فليس عليها زكاة إلا أنها عروض تجارة، تبيع وتشتري، هذا قيمتها زكاتها على قيمتها. والإبل أقل النصاب فيه 5، إذا كان عندك 5 من الإبل ترعى في البر ففيها شاة، وبعد ذلك تتطور عاد إلى أن تصل إلى الجذعة من الإبل. والبقر أقل نصاب 30 في تبيع، أو تبيع يعني ما له سنة ذكر أو أنثى، وإذا بلغت 40 فيها مسنة وهي ما لها سنة. أما الأثمان يعني النقود وعروض التجارة، عروض التجارة زكاتها على قيمتها، والقيمة النقود مهما كان سواء جت عن تجارة أو رواتب أو أي مصدر من المصادر، إذا تم الحول وعندك شيء من المال ففي كل 100 ريال ريالين نص، في 1025 وهكذا 2.5%، وما زاد بالحساب. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.